السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ طيب لله الحمد. لا عندي سؤال لو سمحت. نعم. نحن ثلاثة إخوة متزوجون ونقطن منزل واحد مع الوالد والوالدة وبقية إخواننا الصغار. نعم. نحن ثلاثة إخوة متزوجون. نعم. ونقطن منزل واحد مع الوالد والوالدة وبقية إخواننا الصغار. ولكننا نجلس في المنزل كلنا مع بعض للأكل وغيره مع نسائنا جميعا. وهذه من عادات وتقاليد الريف. فما الحكم؟ الحكم بارك الله فيك أنه لا بأس أن تأكلوا جميعا في مكان واحد، لكن اجعلوا النساء على حدة وأنتم على حدة، يعني كل واحد على صماط، يعني الرجال على صماط والنساء على صماط الآخر، حتى تأخذ المرأة حريتها من كشف وجهها. ولكننا نقعد على صفرة واحدة يا شيخ. ولكننا نقعد على صفرة واحدة. لا هذا غلط، لأن القعود على صفرة واحدة لا يتأتى للمرأة أن تأكل براحة إلا وهي كاشفة وجهها، ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها. فغيروا هذه العادة إلى ما قلت لكم، إلى أن يكون النساء على حدة والرجال على حدة. طيب، من عادات وتقاليد عندنا ان الاخ يسلم على زوجة الاخ. هذه عادة محرمة. محرمة. محرمة، لا يجوز لكم ان تستمروا عليها، بل عليكم ان تتوبوا الى الله وان تستتر المرأة عن اخي زوجها كما تستتر عن رجل الشارع. جزاكم الله خير.